وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله. عفه ولا يعفه؟ يعفه. يعفه؟ طيب. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يرتبط مع الحديث الذي بعده فيما يرتبط بعين الموضوع، وللعلماء فيه كلام. يقول رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. يقولون عن اليد العليا في الهيئة وفي الواقع، لأن السائل يقول اعطيني والتاني يجي يقول خذ، فاليد العليا هي الايش؟ المعطية، والسفلى هي الايش؟ الآخذة. وهذا يطابق الواقع عمليا. ومن ناحية المعنى لا شك أن اليد ذات الغنى في المعنى أعلى من اليد ذات الفاقة. ذات الفاقة متدنية، وذات الغنى مستعلية. وبعضهم يقول اليد العليا المستعلية على الأغنياء بعفتها، فهو فقير لكنه متعفف، فصارت يده عليا مستعلية على من يعطيها بعفتها. كما جاء لا يسألون الناس ايش يحسبهم اليه جاهل أغنياء من التعفف تعريفهم بسيما. فقالوا على هذا المعنى، ولكن المعنى العام في ظاهر الحديث هو على الواقع الحسي المتداول المعروف. معنى هذا، هل هذا فيه مذمة لليد السفلى، ولا تقرير واقع وحث للفقراء والمساكين بأن يستعفوا وأن يرفعوا أيديهم عن السفلى؟ هذا حث للفقير وحث للمسكين بأن يستعف وأن يعمل حتى يرفع يده عن منزلة السفلى. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم تفسير ذلك عمليا، حينما جاءه شاب قوي جلد يسأل الصدقة، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الصدقة لا تحل لقوي ذي مرة. قال: ماذا أفعل؟ والله ما عندي شيء، أنا وعجوز في البيت. قال: ماذا عندك؟ قال: حلس نفترس نصفه ونلتحف بنصفه، وقعب نأكل ونشرب فيه. هذا هو أساس البيت، أوضة نوم وأوضة ضيوف وصالة وأشياء، يعني هذه كلها محصورة في إيش؟ يعني بطانية نفرش نصها، ولا حنبل نفرش نص ونتغطى بنص، والقعب هذا هو أدوات المطبخ. قال: علي بهما. حتى مش خلاهم له، لا، علي بيجيبهم ويقعد على الأرض ويشرب في كفه. فأخذهما صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتر مني هذا؟ فقال رجل: بدرهم، يعني يمكن ما يسأل الدرهم. فقال: من يزيد حتى لا يكون هناك مماكسة له في حقه؟ فقال رجل: درهمين. اعتقد اللي حيزيد 100% هذا يمكن مجاملة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: خذ. ويعطي الشاب الدرهمين ويقول: اشتر بدرهم طعاما وضعه عند اهلك. بدرهم طعام؟ دحين الدرهم يجيب طعام؟ نعرف حالة الاسواق وحالة المعيشة من مثل هذا. ولو اشترى حتى تمر اهو طعام. واشتر بدرهم فأسا وحبلة. فأس حتيجي بدرهم؟ معناها الدرهم كان له قيمة، لأن القيمة الشرائية للنقد حينما يكون النقد عزيزا. أما إذا كان النقد هابطا لا قيمة له، بعض الجهات عملتها لا تساوي لحال قتل بالله. نحن شاهدنا ارتفاع وانخفاض العملات في الأسواق. يهمنا ذهب واشترى وجاء فأخذ الفأس ووضع عودا فيها وقال اذهب احتطب وبع واستغني ولا أرينك 15 يوما. قل روح سيح في الجبل وكسر حطب وجيب وبيع، ما بغى تيجي المسجد، صلي هناك. فيذهب ثم يأتي ويقف على رسول الله والدراهم في جيبه تتكلم، فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول هكذا: لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيذهب فيحتطب فيبيع فيستغني خير له من أن يتكفف الناس السؤال، يتكفف يمد كفه ويمد كفه أعطوه أو منعوه. ومن يستغني يغنه الله، ومن يتعفف يعفه الله. من يستغني بالله يغنيه، ومن يستعف في جانب الله يعفه ويرزقه القناعة والصبر. وهكذا انتهى الحديث من روح. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وهنا يا اخوان اليد العليا خير من اليد السفلى، اعتقد ليس هذا قاصرا على الصدقة بالمال والغني والفقير، لا، كل من اسدى لانسان حاجة هو في حاجتها. لو ان لك حاجة في جهة من الجهات او عند انسان من الناس وذهبت وقضيت له حاجتك، يمكن ان يتصور في هذا ايضا اليد العليا خير من اليد السفلى، ويكون ذلك احتفاظ بالفضل لمن اسدى لاخيه معروفا واصبحت له يد عنده، كما جاء في قصة المغيرة بن شعبة وهم في بيع عند تحت شجرة العقبة الرضوان، وفي كتابة الصحيفة، ولما جاء يبايع أو جاء يفاوض فأخذ يده ويمسك لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناقش. كان المغيرة بن شعبة في سلاحي واقفا على رأس رسول الله فقال: كف يدك قبل أن لا ترجع إليك. كف يدك عن ايش؟ عن لحية رسول الله قبل ان لا ترجع اليك. فين حتروح؟ السيف في يده. فقال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا فلان. قال: اغض غدر، ما غسلت غدرتك الا بالامس. ثم جاء وقتان وكذا. ابو بكر قال: قال الرجل: يا محمد، ما اظن ان هؤلاء يقفون او يثبتون معك، ما اظنهم الا ينفضوا عنك. فقال ابو بكر كلمة: امصص بذر اللات، انحن ننفض عن رسول الله؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابو بكر. قال: نعم، لولا يد لك عندي لرددتها عليك، ولكن هذه بتلك. فهنا يقول ايش لابي بكر؟ لولا ايش؟ يد لك عندي. يعني ان ابا بكر سبق ان عمل له معروف حتى صارت له يد عليه، اي منة ونعمة. وهكذا اليد العليا في كل شيء، في كل ما يحتاجه الانسان ويتقدم اليه الاخر بقضائها، سواء منه شخصيا او عن طريقه، فهي يد عليا على من اسدى اليه. نعم. وابدأ بمن تعول. وابدأ. اذا اليد العليا مع قرينة وابدأ بمن تعول، العول الانفاق عليه. اذا اليد العليا في الصدقة، وتكون هنا خاصة في باب الصدقة، وهو الذي ساق المؤلف الحديث فيه لمناسبتها. إذا كان تكون لك يد عليا على الغير، بمعنى أنك تتصدق من مالك، كيف تفعل؟ هناك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبحث عن ذوي الحاجات ونضع المعروف في محله، نضع الكساء للعريان ونعطي الطعام للجائع ونعطي الماء للعطشان، ويمكن أيضا نعطي الدلو لغير من ليس عنده دلو، نعطي الحبل لمن لا حبل له، نعطي البعير لمن يحتاج إلى ركوب، وهكذا نعطي القلم لمن لا قلم عنده، يعني نعطي الشيء في موضعه. وهنا يعلمنا صلى الله عليه وسلم الترتيب، الأولوية. يسألونك ما إيش؟ قل ما أنفقت من خير فلل والدين والأقربين. فهنا وابدأ بمن تعول. الأوائل في من يعول من؟ ها؟ سيأتي ابدأ عند دينار، قال انفقوا على نفسك. أولى ما يكون للإنسان الإنسان، اولا تكفي نفسك. عندك ثوب وانت عريان، تعطي لغيرك ويقول عريان؟ لا، العم في الشناب تقول له مطابق واخوه عريان، ما يجوز. مطابق ياخذ ثوبين والثاني عريان، لا، نعطي كل واحد ثوب. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. من له الأولوية في العول؟ بعد النفس بعض العلماء يقول الزوجة. طب القرآن يقول فللوالدين، نفقة الوالدين تكون إجباري، تكون تطوعا. إذا كان الوالدان مستغنيين ليس لهم حق النفقة على الولد، وكذلك الولد. لكن الزوجة إن كانت غنية مهما كان غناها، وإن كانت فقيرة إلى أبعد مدى فقرها، فنفقتها واجبة على زوجها. إذا نفقة الزوجة في الدرجة الأولى، لأنها واجبة في حال غناها وفقرها. لكن الولدين لا تجب النفقة إلا عند الحاجة. إذا من كانت واجبة على كل حال فهي أولى ممن كانت واجبة في بعض الأحوال على زوجك. فهناك في على ما سيأتي في الحديث بعد هذا، وابدأ بمن تعول. أعطيت من تعول، وجاء أيضا أبو طلحة وقال يا رسول الله سمعت ما أنزل الله سبحانه وتعالى في قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي لهو بيرحاء. بيرحاء العامة تقول بيرحاء، كان هنا عند باب المجيد ودخل في توسعة المسجد، فكان فيه ما يستعذب، وكان بجوار المسجد، فكان أحسن أو أعز أو أحب ماله إلي. فقال يا رسول الله هو صدقة، ضعه حيث شئت. قال نعم، اجعله في أهلك. محل الشاهد ايش؟ اجعله في أهلك. وهكذا يكون الإنسان صاحب خير، سواء كان أيضا في المادة غنى وفقر، أو في المصالح، مصالح الدنيا وحوائج الناس. الأقربون أولى بمعروفه، ثم بعد ذلك الأدنى فالأدنى. نعم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. لاحظوا هذه يا إخوان، ابدأ اليد العليا، واليد العليا تبدأ بمن تعول. إذن هناك عطاء، هناك صدقة. فيأتي الدرجة الثالثة في التوجيه، وخير الصدقة أي الناشئة عن اليد العليا، أي التي تتوجه للأدنى فالأدنى أو الأقربين. ما كان عن ظهر غنى. ما كان عن ظهر غنى كناية عن السعة الزائد المستغني عنه. فهذا يشعرنا بأنه وابدأ بمن تعول يبدأ بنفسه هو، لأن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأول من يستغني المتصدق. فإذا كان عندك ما يغنيك والزائد عما يفيه الغناء تكون الصدقة. وهنا حفاظ على شخصية المتصدق، وحفاظ على حياته وعلى نفسيته. إذن هنا خير الصدقة، وخير كما يقولون أفعل تفضيل حذفت الهمزة أصلها أخير، ونظيرها شر أصلها أشر، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما يقولون. خير الصدقة ما كان حينما يتصدق بها المتصدق عن ظهر غنى وهو مستغن في نفسه، كما أن الزكاة لا تجب إلا عن ظهر غنى، لأنها لا تجب إلا على من يملك النصاب وهو مستغن عنه طيلة العام، فهذه فعلا غني فتكون الزكاة. فهكذا صدقة التطوع. سيأتي الحديث الكلام على هذا الموضوع مع الحديث الذي بعده لتغاير معناهما. نعم. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغفر. ومن يستعفف هذا موجه لليد العليا، ما كان عن ظهر غنى. ونحن عندنا طرفان، معط وآخذ، يدان، يد عليا ويد سفلى. فكان صد الحديث مع اليد العليا، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة للمتصدق صاحب اليد العليا ما كان عن ظهر غنى. ويأتي الحديث للجانب الثاني، ومن يتعفف ومن يستعف يعفه الله. ومن ايش هنا؟ يتعفف ومن يستعفف يستعفف جيب ممكن قلش ومن يعف، ما عنده يعف، يتعفف يستعفف. هذه الحروف الزايدة حروف ايش اسمه الاستفعال، تزاد هنا لماذا؟ كما يقول الزمخشري زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذه قاعدة في فقه اللغة. يستعفف ومن يتعفف يعني يتكلف العفة ولو لم يكن في شخصه عفيفة، أنه يتصنع ذلك، يفتعل ذلك، أنه يحمل نفسه على العفة ولو كان محتاجا، هو في حاجة ومتطلع إليها وينتظرها، ولكنه لا يطاوع نفسه ويسير وراءها ويتكفف، لا، يتعفف بدل أن يتكفف. فهنا يستعف يتعفف، هذه الحروف الزيادة معنى يستفعل، أي أن الفعل ليس موجودا لكنه يستجلبه، فهو يستجلب العفة لنفسه ليحمل نفسه عن موطن سفلى لتساوي الأخرى في علوها. ومن يستعفف يعفه الله. نعم. ومن يستغني يغنيه الله. ومن يستغني يغنيه الله، إذا استغنى، وكما يقال ليس الغنى بكثرة المال ولكن الغنى بالنفس، الغنى غنى النفس، هذاك اللي يقول الغنى في النفس والفقر فيها، علل النفس بالقناعة وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. الغنى والفقر فين؟ في نفس الإنسان. فعلل النفس بالغنى، أي احملها على الغنى، وإلا إن لم تحملها على الغنى طلبت منك فوق ما يكفيها. لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى، طب عندك وادي كامل، لا أبغى الثاني، لو كانوا اثنين بغى الثالث ولا يملأ. إذن النفس من طبيعتها التطلع، ومن جبلتها الجمع والحرص. وتحبون المال حبا جما زين للناس حبه. إذن هذه أمور جبلة في النفس. إذن ومن يستغني أن يستغلب الغنى لنفسه. وسمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في جلسة خاصة جزاه الله عني أحسن الجزاء، قال يا فلان إني متخوف خوف شديد. قلت علامة؟ احنا في الرياض وكان الملك عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه في المناسبات كانوا يجتمعون عنده كل ليلة خميس، ومجلس كما يقال زي ما نسمع الآن استقبل ولي العهد أو استقبل الملك خادم الحرمين العلماء وليش، فهذا كانت عادة من زمن الملك عبد العزيز ليلة في الأسبوع يستقبل ليش المشايخ، فكانت تيجي مناسبات ويبعث لهم ايش هدايا، فكان الله يغفر له يرحمه إذا جاء عنده شيء ما يمر عليه 24 ساعة، تعال يا فلان وأكتب وتحويل إلى بعض العوائل في مكة والمدينة. ففي مرة جاته وجالس أكتب بأسماء العوائل، قال والله يا فلان أنا خايف، خايف خوف شديد. قلت له حس خير أنت في أمن والحمد لله وإحنا في راحة وأمان. قال لا أنا عندي شيء كبير كبير جدا خايف يروح علي. قلت إيش عندك؟ العلم تبذل منه يزيد، مال ما عندك تخاف عليه. قال لا غير هذا. وش هو؟ قال انا جئت من البلاد بكنز كبير جدا. جئت بكنز كبير؟ انا شيخ اعرف انك انت قبل ما تيجي الرياض والامور انا اعرف الصغيرة والكبيرة واعرف كل الاوضاع، وين الكنز؟ قال القناعة، كنا قانعين بما كنا فيه ومطمئنين والدنيا لا تساوي عندنا شيء، بدأت الأموال تجري في أيدينا، أخاف أن تمتد اليد وتنقبض عليها ونحرص وتذهب عنا القناعة التي كنا نعتز بها. قلت لا مثلك، مدام كل ما جاك شيء تعالى يعطيه أكتب وحول، ما بتبيت عندك شيء، أنت ما قعدت على شيء اطمئن، ما أنت خايف من شيء. الذي يهمنا يا إخوان علل النفس بالقناعة وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن قزيمة وابن حبان والحاكم. لاحظوا يا إخوان الحديث الأول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر إيش غنى، وهنا خير الصدقة يا رسول الله قال جهد المقل. جهد المقل، المقل يعني قليل المال، وجهده غاية وسعه واستطاعته، فهو مقل ويجهد فيما يخرج من القليل الذي عنده. يبقى فين عن ظهر غنى وفين عن جهد المقل؟ هل هما سواء ولا على طرفي نقيض؟ شو تقولهم؟ طرفي نقيض. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، تعطي وتبقي عندك ما يغنيك، وهنا هو مقل ويعطي من جهده أي نهاية قدرته فيما هو قليل في يده. ومن هنا قال العلماء هذان الحديثان في ظاهرهما التعارض، ولكن يجمع العلماء الذين يعنون بمختلف الحديث بأن الحديثين لا تعارض بينهما، وكل يمشي في طريقه المهيئ إليه. ما كان عن ظهر غنى للشخص الذي لا يستطيع أن يعيش عيشة المقل، وجهد المقل لمن كان يستطيع أن يعيش ولو بلا شيء. وقد جاءت الأمثلة في الصدر الأول حينما جاء حتى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين على الصدقة، فمن الغد أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذهب وعمر، وعمر قال والله اليوم لا أسبقن أبا بكر، كان أبو بكر دائما سباق. فلما غدوا جاء أبو بكر، أولا جاء عمر بنصف ماله، قال ماذا تركت لعيالك يا عمر؟ قال تركت لهم مثل ذلك، بارك الله لك. ثم جاء أبو بكر بكل ماله، فقال ماذا تركت لعيالك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أماريك بعد ذلك يا أبا بكر. فهنا ماذا ترك أبو بكر؟ عن ظهر غنى ولا جهد مقيل؟ لم يبق شيء. وعمر أبقى إيش؟ نصف ماله. من هنا يقول العلماء جهد المقل لمن لم يندم على فعله، جهد المقل لمن ليس عنده من العيال يضيعهم ويعطي غيرهم، جهد المقل لمن ليس مطالبا بواجبات خاصة ولكن عن ظهر غنى، من كان ذا عيال، من كان ذا التزامات، من كان عليه واجبات، لا ينبغي أن يخلي نفسه من المال، بل تلك الواجبات قد تكون أولى وأحق. إذن يختلف باختلاف الناس. ولذا الأنصار رضي الله تعالى عنهم وصل بهم إلى موجود المقل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن الحديثان يبينا لنا منازل الناس في هذه الدنيا، وعفة النفس وغناها، وقوة اليقين مع الله. فكل بحسب ميزانه وبحسب طاقته وقوته اليقينية بالله. أم المؤمنين عائشة تصوم ويأتي سائل فتقول لبعيرة اعطي السائل، تقول والله ما عندنا إلا قرص شعير تفطرين عليه، فتقول لها اعطي السائل، وإذا جاء الإفطار يرزق الله. فتمشي بعيرة بقرص الشعير يرزق الله، يأتي المغرب يرزق الله، مستبعدة. فلما أدن المغرب وجاء الإفطار ما رزق الله، قعدت بعيرة تبغى تتشفى. قامت عائشة تصلي، فقبل أن تفرغ من صلاتها والتفتت فإذا بجانبها شاة بقرامها. قالت ما هذا يا بعير؟ قالت رجل أهداه، والله ما قد أهدى إلينا شيء. قالت كلي، هذا خير من قرصك. والله لا يكمل إيمان العبد بالله حتى يكون يقينه فيما عند الله أقوى من يقينه فيما في يده. وهكذا تختلف الناس وتختلف الدرجات وتختلف النفوس، فكل في طريقه. فإذا أراد الإنسان منا جميع الحضور وغيره أن يتصدق، ينظر هل هناك لوازم، هل هناك التزامات، هل هناك حقوق، وبقدر ذلك يتصدق بغير ألا يضيع. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لا تأخذه الحماسة ويخرج كل شيء وبعدين يروح هو إيش يدور من يسلفه، لا. إذن هذان الحديثان مقاييس لنفوس الناس ولاستطاعتهم ولقدرتهم ولقوة يقينهم ولا مدى مسؤوليات الآخرين عليهم. وبالله تعالى التوفيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. يأتي هنا إلى مسألة جديدة، وهي بيان الأولوية في الصدقة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، وكثيرا ما كان يحث أصحابه على ذلك، لأن في الحقيقة الصدقة كما قدمنا الإشارة إليه بأن فقه اللغة يقول إذا اشتركت مادتان في أكثر الحروف واختلفتا في حرف واحد، كان بين المعنيين صلة قوية، وكان الفرق بينهما بقدر الفرق في الحرف الذي اختلفوا فيه. ومثلوا لذلك بمثال واضح، قالوا مادة خبن ومادة غابان، فالخاء والباء خبن، هنا خاء والباء والنون، وغبن هنا الغين والباء والنون، فاشتركتا في الباء والنون واختلفتا في الخاء والغين. فقالوا بين الخبن والغبن قدر مشترك، وذلك أن الخبن هو تقصير ونقص في الثوب الطويل، والغبن هو نقص في الثمن، فيكون غبن على البائع إذا بيع بأقل من الثمن فيكون نقصا عليه، ويكون الغبن في الثمن إذا اشترى بأكثر من القيمة فيكون نقصا عليه. وقالوا الخاء أظهر في الحروف في المخرج، لأنها كما تقول إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فأتي بالهمز وسكن الحرف وخف عليه. الخاء تقول أخ فهي من سقف الحلق، والغين تقول أغ كأنها داخلة إلى الحلق، فلما كانت الخاء أظهر في الحروف جعلوها في المعنى الأظهر، لأن خبن الثوب تشاهده بعينك وتخبنه بالخيط وتعرف الزائد من الناقص، أما الغبن فهو أمر خفي قد يخفى على بعض الناس لا يدرك مقدار هذا الغبن في هذه السلعة. من هنا يقول العلماء إن الصدقة والصدق اتفقتا في المادة في الحروف الثلاثة، وزيدت التاء للتأنيث، فالصدق مادته الصاد والدال والقاف، والصدقة مادتها الصاد والدال والقاف، إذن كلاهما بمعنى الصدق بمعنى التصديق. والتصديق في الصدقة هو أن المؤمن أو أن الإنسان في حياته لا يبذل شيئا إلا عن عوض، وقدمنا ذلك مرارا وقلنا إن الحياة مبناها على قانون المعاوضة، والأمر الطبيعي بين الناس أنك لا تدفع درهما واحدا بغير عوض، وتدفع الملايين في عوض يعادلها. وهنا حينما تدفع الصدقة فأنت لا تأخذ عوضا عليها ممن تتصدق عليه، إذن أين المبادلة؟ أين المعاوضة؟ بل إنك من كمال الصدقة أن تخفي الصدقة حتى عن نفسك، حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك. إذن أين قانون المعاوضة هنا؟ قالوا قانون المعاوضة هو أن المعاملات المادية بين الناس معاوضة فيما بينهم، خذوا هات، ولكن الصدقة معاوضة بين المتصدق وبين رب العالمين، فهو يتصدق يدفع مصدقا وعد الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخره. ومن هنا المؤمن مصدق بوعد الله، فهو يدفع الصدقة لمن يعرف ومن لا يعرف، ولا ينتظر منه شيء، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأنه يتعامل مع رب العالمين، ورب العالمين لا تخفى عليه خافية ولا يضيع عنده معروف. إذن الصدقة كما جاء في الحديث، والصدقة برهان على إيش؟ على إيمانه وتصديقه بأن الله سيعوضه عن تلك الصدقة، الحد الأدنى بعشرة أمثالها، والحد الأعلى لا نهاية له إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فكان صلى الله عليه وسلم يحثهم على الصدقة ويحثهم على ألا يستخل إنسان شيئا، لأن العبرة ليست بالكثرة، خزائن الله ملأة وما عند الله أكثر مما عند البشر، ولكن العبرة بالتعاطف، تعاطف الإنسان مع أخيه، التلاحم، الشفقة، الرحمة، حب الخير، المساعدة، هذا هو الأصل الأساسي في تبادل الصدقة بين الغني وبين الفقير. فحثهم على الصدقة، فقال رجل عندي دينار، قال إيش؟ أنفقه على نفسك. أول ما يبدأ الإنسان بنفسك، لأنه ألزم ما يكون عليه نفسه. فهل يتصدق عندك قرص عيش وأنت جائع تتصدق به ويقتلك الجوع؟ لا يجوز هذا، إنما تبدأ بنفسك، وما زاد عن حاجتك تفيض به على الغير. من هو الغير الذي يليك في المرتبة؟ تصدق به على نفسك. وجاء الحديث، مر رجل شاب على قوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم لو كان هذا في سبيل الله، يعني هذا النشاط وهذه القوة طاقة يبذلها في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. لأنك تعمل وتعف نفسك عن سؤال الناس، هذه صدقة على نفسك تصدقت بها. وإن كان خرج يتكسب ليعف أهله أو زوجه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج بطرا ورئاء فهو في سبيل الشيطان. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول من بات كالا من عمل يده، إنسان يعمل طول النهار في بناية حجر وطين، في حصاد حب، في تأبير نخل، في كذا في كذا، أي عمل، في نجارة، حدادة، زراعة، صناعة، وبات يده تعبانة من العمل، بات مغفورا له. وهكذا تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، شوف التدرج في السؤال، قال أنفقه على مين؟ قال تصدق به على ولدك. تصدق به على ولدك. الحديث هنا جاء بالزوجة في الترتيب الثالث، وهناك روايات أخرى أن الزوجة في الترتيب الثاني، يعني بعد شخصه تكون الزوجة. وهكذا يا إخوان في حكم زكاة الفطرة، أشرنا إلى ذلك في محله. لو أن إنسان عنده زوجه ووالداه وولده، وهو 5 أشخاص وليس عنده إلا صاع واحد زائد عن قوت هؤلاء 5، سيخرج الصاع، يخرجه عن من؟ عن أبيه ولا عن أمه ولا عن زوجه ولا عن ولده ولا عن نفسه؟ ها؟ عن نفسه أولا. فإذا رزق صاعا آخر، الناس فطنوا له وأتوا إليه بزكوات الفطر فاجتمع عنده، يخرج عن من بعده؟ فالجمهور يقولون الزوجة، الزوجة قبل الوالدين والولد. قالوا نعم، لأن الزوجة نفقتها لازمة في الغنى والفقر، بخلاف الأبوين والولد. في حالة الغنى ما هي بواجبة، وفي حالة الفقر حينئذ تجب. إذن من وجبت نفقته بصفة دائمة أولى ممن وجبت نفقته بصفة مؤقتة. فجاء في بعض الروايات تصدق به على زوجك، وهنا على ولدك، سيان تقدم أو تأخر، فإن الإنفاق على الزوجة صدقة. وهناك الحديث الصحيح حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، أي في فمها، فإنها صدقة، تطعمها. حتى قال بعض أدباء الفقهاء لو أنه أطعم الزوجة ممازحة، أخذ التمر وضعها بيده في فيها يمازحها، فإن هذا صدقة، لأن هذا من باب تقوية الصلة والرابطة وجبران الخاطر. وإذا ما وجدت الصلة القوية بين الزوجين طابت الحياة، أما إذا لم يكن هناك ترابط مودة ولا محبة، وكانت هناك الشكليات زوجة عشان لا تشتكي حتى أو حتى لا تقصر كذا، كانت هذه مثل الشكليات والرسميات. فقال حتى إذا وضعها في فيها بيده ممازحة، والجمهور على أن اللقمة تضعها في امرأتك يعني نفقتك على زوجتك، سواء أعطيتها بيدك أو تناولتها هي بيدها. فقال عندي آخر قال تصدق به على ولدك. إذن الولد حينما تنفق عليه وهو في حاجة إلى ذلك كان لك صدقة. وهذا من أهم ما يلزم على الناس أن تراعيه في الوقت الحاضر. ربما توجد في حالات في بعض البيوت يكون الأولاد ويكون الولد ليس لديه مورد في شخصه، مثلا لم يتمم الدراسة ولم يجد مجالا للعمل، ماذا سيفعل؟ لا تستكثر أن تنفق عليه فإنها صدقة. أنهى دراسة وطلب العمل ولا مجال للعمل كما يقال البطالة، ما في مجالات لوظائف الحكومة، ما عنده القدرة على أن يشق طريقه في الأعمال الحرة، وهو في حاجة إلى النفقة. وليست النفقة مجرد إشباع جوعه وكسوة بدنه، فقد يحتاج إلى غير ذلك، قد يحتاج إلى ما فيه الترفيه عند الناس من فاكهة من أشياء يعني من المباحات. إذن حينما يكون الولد في حاجة، والولد يشمل الطرفين الذكر والأنثى، وبالأخص الأنثى ليس لها خروج وليس لها مجال، ونفقتها واجبة إجباري على وليها الذي هو الأب أو الزوج. فإذا كان الولد في البيت وليس له دخل من جهة ما أو عاجز عن الكسب، قد يكون الولد قاصرا، سواء كان قاصر الأهلية وقاصر المسؤولية لا يستطيع أن يدخل ويلتزم للناس بأعمال، أو كان قاصرا خلقا بأن كان زول إيش العاهات. إذن النفقة على مثل هذا الصنف من الأولاد إنما هي صدقة، لا تتأفف من ذلك ولا تتأذى وتقول كيف أنفق عليه وهو قوي جلد ولا يعمل. طيب أوجد له سبيل العمل، ساعده على إيجاد العمل الذي يستغني به عنك. فإذا لم يجد أو أنه يبحث ويطلب إلى أن يجد ذلك ويستغني بما وجد، فحينئذ شأنك وهو. إذن الإنفاق على الأولاد ولا سيما في الأوقات التي تكثر فيها البطالة أو العطالة، وهي من أشق ما يكون في الدول، أخطر حالة اجتماعية في الدول بصفة عامة، لا يقال النامية ولا المتحضرة ولا غيرها، فالدول كلها تشتكي وفرة العطالة في شبابها أو في رجالها. وقدمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على البطالة بلحظة بعمل فعلي في الشاب الذي جاءه يطلبه صدقة، ونظر إليه فوجد فيه قوة فقال لا تحل لك، قال لكن ليس عندي شيء، أي يد عاطلة، ليس هناك مجال للعمل. ومن هنا بالمناسبة يجب على ولاة الأمور في العالم كله دون استثناء أن يوفروا فرص العمل للشباب بأي صفة في حدود إمكانيات الدولة، سواء كان كما يقال في القطاع الخاص أو في القطاع العام. فإذا كانت هناك مجالات، مشاريع، أي صفة من الصفات، أي حالة من الحالات، تستطيع الدولة أن توجد مجالات للعمل وتشغيل الأيدي الخالية الفارغة، فإنه مكسب للدولة ومكسب للأمة، لأن هذه طاقة معطلة، فإذا أوجدت لها فرص العمل تكون استفادة من تلك الطاقة في الإنتاج. فلما قال ليس عندي شيء ولا أجد شيئا، عذره رسول الله ولكن لم يتركه، قال ماذا عندك؟ قال عندي حلس وقعب كما ذكرنا بالأمس، علي بهما. وأمره أن يذهب ويحتطب ويأتي ويبيع، لأن هذه الطاقة البدنية إذا عطلت خطر، خطر على نفسه وعلى المجتمع، لكنه يصرفها في صعود الجبال وتكسير الحطام وحمله وبيعه في السوق وحصوله على المادة. حزمة الحطب الذي سيذهب ويأتي بها يبيعها، ما قيمتها؟ ليست قيمتها في حمل الحطب وأعواده، ولكنها في الطاقة التي ستحدثها في المدينة أو في القرية. ستأخذ العجوز منها وتغسل ثيابها بماء حار، وتخبز عجينها وتنضج طعامها، وكذلك الرجل، وكذلك أهل البيوت الأغنياء والأثرياء يستدفئون منها، يخبزون عجين. كل هذه طاقة تتوزع في البلد وتدير إنتاجا وتكون فائدة عامة على الغني وعلى الفقير وعلى القوي وعلى الضعيف بأي شيء. تلك الطاقة الحطبية. نحن عندنا الطاقة الكهربائية، إذا تعطل التيار ساعة ساعتين صاح الناس، الثلاجة فضيت وقفت، الثلاجة فيها خضار فيها لحوم، ستفسد الأشياء الموجودة، عجلوا اتصلوا. كل هذا ليش؟ لأنها طاقة كانت تعمل وكانت تنتج وتعطلت. وهكذا الطاقة البشرية هي أغلى ما تكون في العالم، لأنها هي الطاقة الإنتاجية. من الذي يحرث الأرض؟ من الذي يغرس الزرع؟ من الذي يجني الثمرة؟ من الذي يدير المصانع؟ من الذي يدير المتاجر؟ من الذي يعلم الجاهل؟ من كل ذلك بالطاقة البشرية. وكنت في قضية أو في موضوع في مجلس الوزراء وأسمع كبير من الكبراء يقول نحن نستورد حتى الطاقة البشرية لأنها في حاجة إليها. فالطاقة البشرية هي أعز وأغلى ما يكون، الطاقة الكهربائية، الطاقة الاقتصادية، الطاقة أيا كان مدارها على اليد العاملة وعلى استخدام الطاقة البشرية لأنها هي المنتجة. إذا على ولدك، فإذا وجد الولد ما يعمل واستغنى الحمد لله، وإذا لم يجد أصبح واجب علينا أن نكفيه، إذا لم نكفيه وننفق عليه ماذا سيفعل؟ أعتقد الجواب معلوم للجميع، نكون ندفعه إلى طريق الشر بأن يحصل على النفقة التي يحتاجها ولا يبالي من أين يأتي بها. إذا أطلقنا اليد، إذا لم نسخرها ونيسر لها العمل النافع العمل المنتج العمل المشروع، ستكون تنقلب عكسا على الأمة وعلى المجتمع وعلى شخصه. إذا انحرف في سلوكه فأول من يضر يضر نفسه، ويسلط عليه المسؤولين والشرطة، ثم يضر المجتمع في سلوكه. إذا على ولدك. وإذا لم يكن عندي نفقة للولد أيسر له العمل بقدر المستطاع. ولهذا أيها الإخوة، العناية بالأولاد والعناية بالإنفاق على العاطلين أو تشغيل اليد العاطلة تعتبر من أهم قضايا المجتمعات بدون استثناء أيا كانت. ومن بعض الإحصائيات كذا مليون في أمريكا يد عاطلة، كذا مليون في كذا، هذه مصائب وترجع بالعكس كما أشرنا على المجتمع. ونحن في غنى أن نورد أو نذكر الأحداث والإحصائيات التي تنشرها الجرائد أو تذيعها الإذاعات بسبب تلك الأيدي العاطلة وما تنعكس عليه في مجتمعاتها، قد ينعكس على بيته وأهله. إذن على ولدك. لماذا؟ حتى لا يكون آلة، حتى لا يكون آلة إفساد، حتى لا تنطلق تلك اليد يد الولد بقوته على الشر ويفسد في الأرض ويفسد على نفسه وعلى أبيه بالذات، قد يرجع وباله على أبيه وعلى بيته، إذن على ولدك. ومن هنا كان الإنفاق على هذا الولد صدقة، تصدق به على ولدك. وأعتقد أن هذا المجال واسع، ويكفي الإشارة والتنبيه إلى رؤوس المواضيع في هذا، والله تعالى أعلم. قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك. وقدمنا بأن سواء قدمت الزوجة أو الولد هذا محسن فقهي، أن هما له الأولوية ومن له حق المطالبة إذا نقص عليه. والزوجة مطلقا لها حق النفقة على زوجها سواء كانت غنية أو فقيرة. نعم. ويقولون أيضا على زوجها صدقة فطرتها، إلا عند الأحناف يقولون إنها إذا كانت غنية فعليها أن تزكي عن نفسها صدقة الفطر، لأنها صدقة عن ذاتها ولديها المقدرة على أن تزكي، فلتكن زكاة فطرتها في مالها. نعم. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. تصدق به على خادمك، الخادم يطلق على الأجير وعلى المملوك، فإذا كان مملوكا فنفقته واجبة عليك، وإن كان أجيرا فبحسب الشرط. هناك الأجير الخاص والأجير العام، فالأجير العام مثل أرباب الصنايع، تأتي إلى النجار في الورشة وتأتي له بالخشب وتقول أريد أن تصنع لي من هذا بابا، أو عندك الخشب اصنع لي بابا مقاساته مواصفاته كذا، ويأتي غيرك ويقول له أيضا، ويأتي غيرك، ويتعاقد في الوقت الواحد مع عديد من الناس، فهذا أجير عام. وكذلك الخياط تأتيه بالقماش يفصل لك على مقاساته، ويأتي غيرك ويجتمع العديد وكل له ثياب عنده يخيطه، فهذا أجير عام، ليس له على المؤجرين نفقة. والأجير الخاص هو الذي استفرغ وقته في خدمتك، بأن يكون معك أجرته على زمنه لا على عمل يده. الأجير العام يأخذ الأجرة على عمل يده لا على الزمن، خطل الثياب بريالين بعشرة بعشرين، خاطه في ساعة أو أخره إلى أسبوع ما لم يكن هناك شرط في الموعد في التسبيم، فلا ينظر إلى الزمن في حق الأجير العام، ولكن ينظر فيما استؤجر فيه. أحسن خياطة الثوب ولا أساء؟ أصلح الثوب أو أفسده؟ فهو مسؤول عنه. بخلاف الأجير الخاص أجرته على زمنه، لك عليه 24 ساعة، له حق المنام الوقت الذي يحتاج النوم فيه، وله حق الطعام، فهو يعطيك وقته كله، وأنت قل افعل هذه افعل هذه، وليس مشروطا عليه عمل بعينه. إذن الأجير خادمك الخاص نفقته عليك، ولهذا عليك أن تخرج زكاة فطرته في رمضان، لأن الزكاة زكاة الفطرة تابعة للنفقة. واليوم أصبحت البيوت مليئة بالخدم والخادمات، وأصبح الآن لها عقد وله عقد، ويعطيك الوقت الشهر كامل بكذا، فهذا الخادم إن كنت علمت بأنه في حاجة، ونحن نجزم بأنه ما تغرب وترك بلده، وربما ترك عياله، وربما ترك زوجه أو تركت زوجها وخرجت من بلادها إلا للحاجة والفاقة التي دفعتها، فإذا كنت تصدقت عليها بما هو زائد عن طعامها بثياب بلوازمها بدنانير من صدقة مالك، فهو أيضا صدقة، وهذا يجبر خاطرها ويشجعها على العمل، لا لتكون متقربة إليك بما تدفع من الصدقة لتزيد في عملها، يكون هذا مؤاجرة. لكن تعطيها الصدقة لا لأن تدفعها على الحماس في العمل، على أنها محتاجة وأنك مشفق عليها وعلمت أن لها عيال في بلادها وتريد أن تحول إلى أولادها مصاريف فزدتها من عندك عند التحويل لأولادها أو لوالديها أو غير ذلك. إذن تصدق به على خادمك. وقد جاء الحث على الخدم شيء كثير، وسيأتي الحديث في بيان حق الخادم من أنه له كسوته وله طعامه وله الإرفاق به، وأنه لا ينبغي أن يكلف من العمل فوق طاقته، وإذا كلفتموهم فأعينوهم. وجاء في حجة الوداع أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب خادما له، فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منه، أنت لك القدرة عليه لأنه خادمك ولا يستطيع أن يواجهك، ولكن الله أقدر عليك من قدرتك على خادمك لأنه خالقك. فنظر ابن مسعود فإذا الذي يخاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأثر وقال: هو حر في سبيل الله يا رسول الله. وجد أن كفارة ضربه وأن الله أقدر عليه أن يكفر ذلك عنه، أن يطلقه وأن يجعله حرا في سبيل الله. وهكذا شؤون الخدم. وأيضا هناك مجالات لا يسمعها الخدم في البيوت: لا تضربوا إماء الله أو خدمكم على كسر الأواني فإن لها آجالا كآجالكم. البعض يشوف الخادم إذا كسر كاسة ولا صحن صيني ولا كذا ولا كذا يجي يضربه مستعلي عليه: غريب ضعيف في يدك. لا ينبغي ذلك، لها أجل. والبعض ربما يخصمه عليه إن كان مفرط، فهذا خليه يروح لحاله، فهذا متعدي. أما إذا لم يكن مفرطا ولا متعديا فحينئذ لو انكسر في يدك أنت ماذا تفعل؟ أو في يد زوجك أو ابنتك ماذا تفعل؟ إذن هذه أمور تدخل تحت قضاء الله وقدره، ولا ينبغي أن يصب جام غضبه على خادمه من أجل شيء قدره الله سبحانه دون ما تفريط ولا تعد. نعم. قال فقال عندي آخر. قال إيش؟ أنت أبصر به. أنت أبصر شأنك وهو بعض الرواية شأنك به ما دمت قدمت نفسك ثم زوجك ثم ولدك ولم يذكر الوالدين، مع أن الوالدين فيما بعد، مما بعد الزوجة والولد، فإذا كان محتاجين. أما إذا كان دون ذلك أنت ومالك لأبيك، لكن بشرط أن لا يضر بالزوجة ولا يضر بالولد ولا بشريك في المال، ولا أن يأخذ من مال ولد يعطي لولد آخر، لأن ذلك يوغر الصدور، ولا يكون قد أخذ من مال ولده لنفسه بل أخذ من مال الولد للولد، ولا يحق ذلك. فإذا أدى الحقوق والواجبات عليه الأول فالأول واستكفى ذلك، أنت حر في الباقي. تعطي صديقك، تعطي في بناء مسجد، تعطي في فاعل خير، في طالب علم منقطع أو محتاج، حيث ما شئت. دائرة الحاجة ودائرة الواجبات قد استكفيت. إذن ما وراء ذلك انظر أنت من أحق به ومن أولى أن تعطيه إياه، وقدم الأهم فالأهم أو الأحوج فالأحوج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. وهذا من سعة فضل الله سبحانه. إذا أنفقت المرأة من إيش؟ من طعام بيتها. لاحظوا، من ايش؟ من مالي ولا من طعامي؟ من طعام، من طعام زوجها غير مفسدة. الحديث ينصب على الطعام، والطعام في العرف ما يطعم سواء كان خبزا او اداما او فاكهة او مما هو اصله للطعام كالتمر والدقيق والحب، هذا سمى طعام. لم يقل من مال، لان المال عزيز. والانفاق من الطعام نوع من المشاركة، لانه قابل للاشتراك. فلو طبخت قدر وغرفت لمسكين منه صحن، ما نقص ذلك شيء. وان كان هناك قل على المجموعة لكن ما حيضرهم. لكن لو عنده 1000 دينار واخذ دينارا واحد، ضر على 1000. والدينار معد لنوائب الزمن وللحاجات وللمهمات، لكن الطعام اذا لم يؤكل فسد. من طعام بيتها ولم من غير افساد. لو كان الطعام هذا معد على مقدار زوجها واولادها، لا ينبغي لها ان تتصدق منه، لانها ينبغي ان تراعي، لان المرأة راعية في بيتها، مسؤولة عن ايش؟ عن مسرعية. الا اذا كان زوجها واولادها في مستوى الايثار ومستوى تقديم الغير اشد حاجة عليهم، كقضية ومدري هو قتادة ولا من، لما جاء ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وارسل لزوجاته في بيوته كلها، هل عندكن عشاء لهذا الضيف؟ وكل واحدة تعتذر لا شيء عندي. يا سبحان الله، 9 بيوت زوجات امهات المؤمنين، ليس عند واحدة منهن ما يطعم الضيف. الله اكبر. قال صلى الله عليه وسلم: من يستضيف هذا وله الجنة؟ الجنة، اعتقد حينما نسمع وله الجنة نستكثر الثمن ولا لا؟ الجنة في عشاء ضيف، لكن ما هو كثير، لان فتشنا 9 بيوت ما فيها عشاء. واذا كان الشيء مفقود يبقى غالي ولا رخيص؟ ايش تقول يا جماعة؟ غالي جدا. لو ان عندك الدنيا بحذافيرها وانت في صحراء واشتد بك الجوع وجاءتك هرة وفي فمها قرص من العيش، اكلت منه وشبعت وتركت نصفه، النصف هذا كم يساوي عندك؟ بلاش هرة، انسان عابر سبيل، قلت عندك طعام؟ قال عندي نص قرص، عندي قرص اقسمه بينه وبينك، كم تشتريه؟ بدينار، بعشرة، ب1000؟ ابدا ابدا، بكل ما املك في بلدي. تشتريه ولا لا؟ تشتري كاسة من الماء في الخلاء يدفع فيها كل ما يملك ولا لا؟ يدفع. اذا من يضيف هذا الليلة وله الجنة؟ الثمن متعادل. وإن كان الجنة لا يتأمنها منها شيء، لكن بحسب التسعيرة عندنا، لأن الشيء المعدوم يبذل فيه الإنسان طاقة وجهده. فقال الرجل: أنا. فأخذ الضيف وذهب به إلى البيت ودخل على زوجه. قال: أهل أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له: ما عندي إلا عشاءك وعشاء العيال. قال: أما العيال فعلليهم حتى يناموا. أخذ تعللهم وتضحك عليهم حتى ناموا، أخذهم منهم جعانين. وأما أنا فتقدمين الطعام وأمد يدي مع الضيف، فتأتين أنت تعمدين إلى السراج بقصد أنك تصلحينه فتطفئيه، ونبقى في الظلام، فيستمر الضيف على أكله وأنا أمد يدي معه لتختلط بيده وأرفعها خالية وأوفر الطعام للضيف. شفت الحيلة يا جماعة؟ هذه حيلة يعملها ليه؟ يستحل بيع ربوي حرام؟ ليضحك على واحد مغفل؟ لا والله، حيلة ليصل إلى ليحصل على الثمن النفيس. من يضيف هذا الليل وله الجنة. ففعلت المرأة وشبع الضيف، وبات الرجل والمرأة والعيال بدون طعام. هل هذه هتموتهم؟ لا. هل هي كل ليلة؟ لا، ليلة نادرة، يتحملوها يصبرون عليها. فكان جزاؤه أن لقيه صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، وبادره النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك ربنا من صنيعكما البارحة. يعني والله يعني حيلة لطيفة جدا، يعني هو اتفق معها. ونعم الزوجة الصالحة. لو واحد يقول لي انا ايش لي شغل، روح دور له عشاء، انا ما بات جعانة، انا ما خلي الاولاد يبيتوا جعانين، ما كان اولى من عيالي، هذا قاموس معروف. ولكن امرأة مؤمنة وبيت صالح تعاونت مع زوجها على مطلوبه، وباتا طاويين وبات الضيف شبعان. فعلا ضحك ربنا من صنيعكما. إذن حينما يقدم الإنسان وعند قلة الشيء يعظم الأجر، فهنا بين صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أنفقت من طعام زوجها غير مفسدة، وغير مفسدة يعني مراعية ظروف العائلة، ظروف البيت، ظروف الأسرة، ظروف الأفراد، فإن كانوا على شاكلة من أضحك ربه فالحمد لله، وإلا يراعي الظروف ولا ينبغي أن تضيع من تعول. وهنا أيضا سألت امرأة: هل تتصدق المرأة من مال زوجها؟ قال: لا، إلا بإذنه. قالت: ولو من طعامه؟ قال: الطعام هو أعز مالنا، لأن الطعام هو القوت وبه الحياة. فهنا يقول العلماء: إذا تصدقت المرأة من مال زوجها، تصدقت بإذنه أو من غير إذنه. ويطيل العلماء البحث في ذلك، وأطال ابن حجر في فتح الباري على البخاري في هذا المعنى عدة صفحات، وليدور كل البحث على في غير مفسدة أذن لها إذنا فعليا لا مانع أن تعطي المسكين، أو أذن لها إذنا اعتباريا بأن علمت من زوجها أنها إذا أعطت السائل تمرات أو قرص عيش أو شيء من الإدام أنه لا يغضب، أن ذلك لا يضره ولا يضر عياله، فهذا إذن اعتباري فلا مانع. وتقدم لنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في مسألتين: مسألة تأكل في قطف عنب وأعطت السائلة حبة، ما استأذنت رسول الله فيها. مسألة امرأة جاءت وتحمل طفلتين فأعطتها تمرة، ما استأذنت رسول الله فيها. شاة ذبحوها فوزعت وأبقت ربعها، فقال: لقد بقي كلها إلا ذراع، اللي أبقيته هو اللي ضاع، لكن اللي تصدقت به فهو الباقي، أي باقي عند الله. وهكذا إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها بطيب نفسها غير مفسدة على بيتها طعامهم ومعاشهم بإذن زوجها الاعتباري أو الحقيقي فلا مانع في ذلك. وكلمة غير مفسدة، أظن تقدم في قضية هند لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وعيالي، هل أخذ من ماله ما يكفيني وعيالي؟ هو شحيح، هل أخذ من ولو غير حاضر؟ قال خذي بالمعروف، خذي، لأن الأخذ واجب، نفقة واجبة لك ولعيالك، ولكن بالمعروف، لا تأخذي هذا الإذن وتفسدي، تصنع طعام يكفي 20 وانتو 5 والباقي ترميه، لا يجوز ذلك، هذا هو الإفساد. خذي بقدر ما يكفيك بالإحسان بالمعروف. وهكذا، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة لها من الأجر مثل مال زوجها. والحديث الآخر الصريح، إن الله يدخل باللقمة 3 الجنة: صاحب الطعام وطاهيه ومناوله. صاحب الطعام صاحب البيت، رب البيت، طاهيه إن كانت هي الزوجة، ولا كان الخادم أو الطباخ في البيت أو إلى آخره، والخادم يناولك. إذا كان الجميع من الطاهي أو الزوجة أو الخادم يقدم ذلك بطيب نفس، لا مكرها لا مجاملة لا إلزاما عليه لا كراهية لرب البيت، قد يكون يخرج باسم الصدقة ويريد أن يؤذيه أو يضيق أو يفسد عليه ماله، لا، إذا كان يفعل ذلك طواعية. وفي بعض، والخازن الذي يكون على المخازن ويخرج من المخزن الدقيق ليعجن ويخبز أو يخرج السمن ليطهى به أو إلى آخره، فكذلك صاحب المستودع الخازن إذا أخرج من المخزن للطعام والطهي ويتناول المسكين من هذا الطعام، فإن للخازن في المخزن ولصاحب المال وللطاهي وللخادم كل له أجر متعادل سواء بسواء. إذن العبرة ليست بالكثرة، ولكنها بما وقر في النفس من طيبها وحب المسكين والإشفاق عليه والرحمة به، والله تعالى أعلم. نعم. كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. سبحان الله، ما قلنا الأجر مثلا يقسم على الجميع، كان مثلا حسن 14 أمثالها تقول للزوج ونقسمها على الأربعة كل واحد 2.5، لا، كل واحد له 10 حسنات، لا ينقص واحد من أجر صاحبه شيء، يبقى الأربعة في 10 ب40 حسنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. تقدم البارحة الحديث على الكلام على حديث قول الرجل: عندي درهم يا رسول الله، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك. وتكلمنا على حقوق الأولاد وما ينبغي معاونتهم أو مراعاتهم أو توفية حقوقهم والإنفاق عليهم ما داموا لا يجدون أسباب رزق ولا مجالات عمل. هناك ناحية تركناها سهوا، وهي في المقابل، وهي أن بعض الناس قد تدفعه الشفقة والعطف على الولد بأن يغدق عليه بلا حساب، وأن يستجيب لجميع طلباته. وهذا في الواقع، كما أن ترك الولد دون الإنفاق عليه فيه مفسدة ويدفعه إلى الإساءة، فكذلك الإغداق عليه بدون حساب يكون فيه الإفساد أيضا أول ما يكون على الولد. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. ونسمع من بعض الناس أنهم كما يقولون لديه الولد المدلل، فيشتري له السيارة، وعند طلوع موديل جديد يستقذر هذه الأولى ويكلف على أبيه، ويرضخ أبوه لطلبه ويأتيه بأخرى جديدة، ثم هو حيث لم يتعب فيها ولم يدفع من ثمنها شيء لا يبالي بها ولا يهتم بالحفاظ عليها. وهذا كمثال من ضمن الأمثلة. ولربما كثرة المال في يده بغير حساب دفعته إلى تصريف هذا المال في غير طريقه، أو جرت عليه المفاسد من الآخرين. وجاءت في السنة النبوية قصة ينبغي للمجتمع كله أن يتعظ منها، وأن تكون للعاطفة حدود. وذلك ثبت أن رجلا يهوديا رضخ رأس فتاة بين حجرين لأوضاح لها على رأسها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت إليه الفتاة وهي في الرمق الأخير، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى جاء ذكر الجاني حقيقة فأومأت برأسها، أي نعم هو، فأتي به فاعترف، فاختص منه ورد رأسه بين حجرين. هذه القصة تعطينا دراسات واسعة في باب الأمن الجنائي، لأن هذه طفلة صغيرة أهلها تعاطفوا عليها، ولشدة محبتهم إياها زينوها بالحلي ورصعوا رأسها بقطع الذهب، هذا الذهب الذي خلب بريقه عيون ضعاف النفوس، فسولت لذاك اليهودي كما جاء في بعض طرق الحديث، فاستدرجها إلى ضاحية المدينة وأدخلها خريبة ورد رأسه. وقد سبق أن نبهنا على هذه القصة بكتابة تحليلية طويلة ونشرت في مجلة الجامعة، بأن أهل هذه الفتاة شاركوا في الجناية عليها بأن أوضعوا عليها ما لا تستطيع حفظه ولا حراسة ولا صيانة، وأوضعوا عليها ما يطمع فيها الأشرار، فهم الذين سلطوا عليها هذا اليهودي، ولولا تلك الأوضاح على رأسها ما التفت إليها. ثم أيضا كذلك ما يجب على البلديات وعلى ولاة الأمور ألا يتركوا في أطراف المدن أماكن خربة تكون إيواء لمثل هؤلاء الناس، وتكون موطنا لتنفيذ خططهم الإجرامية. وكان مع هذه بسبب هذه المقالة بحث مع المسؤولين في بعض الخربات، وعولجت قضيتها تجنبا لوجود مأوى لهذه الأعمال. يهمنا أن زيادة العاطفة والتعاطف مع الأولاد وإعطائهم أكثر مما يستحقون فيه مفسدة، كما أن عدم الإنفاق عليهم أيضا فيه مفسدة. ولا شك أن الفضيلة هي التوسط، كما قيل الفضيلة وسط بين طرفين. كذلك الرواية الأخرى أن تصدق به على زوجك. بعض الزوجات قد تدلي أو تدل على زوجها بجانب من الجوانب التي يتأثر هو بها فتكثر عليه ويرضخ لها ويستجيب لعواطفها، وفي كل مناسبة تحتاج إلى لباس جديد، وكلما تجدد نوع من الألبسة بما يسمى الموضة أو نحو ذلك تحمل زوجها فوق طاقته، ولربما حملته على الاستدانة من أجلها، وهذا لا يتفق مع الأخلاق الفاضلة ولا مع المروءة ولا مع حسن العشرة. فلا ينبغي التطرف لا في الإمساك بالتقصير في أداء الواجب، ولا في البذخ الزائد عن الحاجة فيكون ذلك إطغاء للولد أو للزوجة. هذا ما أحببنا التنبيه عليه تتمة لما جرى عليه الحديث البارحة فيما يتعلق بالإنفاق على الولد. وهنا يأتي المؤلف رحمه الله بحديث ابن مسعود أنه ذكر لزوجه زينب أن صدقتها عليه وعلى أولادها منه أولى من الغريب. وفي سياق هذا الحديث أن زينب بعد صلاة الصبح ذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت عند الباب امرأة حاجتها هي، فجاء بلال وقالت له قل لرسول الله زينب بالباب. فلما ذكر ذلك لرسول الله قال أي الزيانب؟ زينب مين؟ وهذا تعليم نبوي أن الإنسان إذا عرف نفسه أن يعرف بما يكشف عن شخصيته، كما جاء يطرق الباب من أنا؟ أنا هذا ضمير للمتكلم، كل متكلم يقول أنا أنا أنا من أنت؟ فينبغي أن يقول فلان ابن فلان. وهنا كذلك لما قال الزينب قال أي الزيانب؟ زيانب كثير. وهي كانت قالت له ولا تسمني إليه، لكن لما سأل ومن هي قال زينب استجابة لطلب رسول الله، فقال أي الزيانب، فأرسلته يسأل لها. وهنا أنها سألت مباشرة، وسواء كان السؤال منها مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان السؤال منها لبلال إلى رسول الله أي بالواسطة. وقولها عندي حلي جاء في كتاب الأموال بأنه كان عندها طوق من ذهب تزكيه كل سنة حتى أخذ عليها أكثر من قيمته. ثم جاء هذا التساؤل وذكر لها ابن مسعود أن زكاة مالك وصدقتك علي وعلى أولادي منك أولى من الغريب، فهي استبعدت أن يكون زوجها وأن يكون ولدها وتتصدق على ولدها. ومعلوم عند الجميع أن الصدقة لا تجوز للأصل ولا للفرع، يعني لا تصح على الأبوين ولا على الأولاد، لأنهم إن كانوا محتاجين فنفقتهم واجبة ومن رأس المال، وكأنه إن تصدق على أبويه أو على أولاده كأنه يؤدي واجبا عليه من صدقة هي حق المساكين. فترددت في ذلك فقالت له سأل رسول الله. قال سأليه أنت. فسألت وهنا عندي حلي أردت أن أتصدق به. ظاهر هذا اللفظ أنها تتصدق بعين الحلي، ولكن رواية أبي عبيدة في الأموال أنها تريد أن تتصدق أي تخرج زكاة حلي عندها. وهنا كيف لا يجوز للإنسان للرجل أن يتصدق على زوجه وعلى أولاده، وجاز للمرأة أن تتصدق على زوجها وأولاده منها؟ قالوا إن هذا تابع لوجوب النفقة. الزوجة إذا كانت غنية هل هي ملزمة بنفقة زوجها؟ إيش تقولوا؟ ليست مسؤولة. إذن هي حينما تعطي الزوجة لا تسقط حقا واجبا عليها. وكذلك الأولاد، إذا أعطت الزوجة والزوج امتلك الصدقة ثم أنفقها على الأولاد بل وعليها هي نفسها، الزوج أخذ الصدقة من زوجته وذهب واشترى بها طعاما وأتى به إلى البيت وأكل الجميع ومنهم الزوجة، فلا مانع في ذلك، لأنها حينما أعطتها بحق، وحينما أكلتها بحق، وهو حق الإنفاق لها على زوجها، كما قالوا في صدقة الفطر أو صدقة المال. لو أنك أعطيت جارك زكاة الفطر تمر وتعرفه من تمر بستانك، ثم جئت تعايده في العيد فقدم لك القهوة والتمر، فنظرت فإذا التمر الذي قدمه إليك من تمرك أنت، هل تقول أنا لا آكل الصدقة لأن العائد في صدقتي كذا؟ لا، أنت لم تعد فيها، ولكنها وصلت محلها واستلمها مستحقها، ثم هو قدمها إليك باسم الإكرام المكارمة، كما وقع في قضية بريرة لما دخل صلى الله عليه وسلم وقال اعطوني الغداء، جابوا له خبز وخل وملح. قال لماذا الخل والملح وأنا أرى البرمة تفوح على النار؟ قالوا هذا لا يصلح لك. قال ولماذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. هذا كلام صحيح ولا لا؟ كلام صحيح. لكن قال لهم لا، هذا اللحم الذي تقولون عنه هو صدقة على بريرة من متصدقه، ولكن لنا منها هدية. بريرة أخذته باسم إيش؟ الصدقة. أنا ما أخذ صدقة، لكن بريرة حتقدمه إلي باسم إيش؟ الهدية. إذن العين واحدة لم تختلف، ولكن الاعتبار اختلف. فباعتبار الصدقة من المتصدق إلى بريرة هي في مجال الصدقة، وباعتبار نقلها من بريرة إلى رسول الله بريرة ما هي متصدقة على رسول الله، إنما تهدي إليه، فاختلف القصد واختلف الحكم. فهنا امتنع الزوج أن يعطي صدقته لزوجته لأن نفقتها واجبة عليه، وكذلك أولاد. لكن هي كزوجة لا تجب عليها النفقة لا للزوج ولا للأولاد، فأعطتها للزوج ما أعطتها للأولاد. لأن هناك مبحث آخر، إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير وبينهما أولاد ولا يستطيع الزوج أن ينفق على أولاده، فهل الأم تنفق على الأولاد لغناها أم لا؟ هنا بحث يتطرق إليه الفقهاء ويختلفون في ذلك. قالوا إذا لم تنفق الأم وهي مستطيعة يموت الأولاد من الجوع؟ يذهب الزوج يتدين؟ لا، تشارك في مثل هذه الحالة، أو تنفق عليه باسم العودة يكون دينا عليه. الذي همنا هنا أنها كزوجة لا تجب عليها النفقة للزوج ولا للأولاد، فصحت منها الصدقة عليهم. ولذا القاعدة لا تصح النفقة الصدقة على كل من تجب عليك نفقته. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز ذلك في الأخ والعم ونحوه، والأخ يختلف. إذا كان بينك وبين الأخ توارث فلا يصح أن تتصدق عليه، عفوا يصح أن تتصدق عليه. وإذا لم يكن بينك وبينه توارث فإنك تتصدق عليه، وإذا لم يكن توارث فلا. لأنه إن كان للأخ ولد فالولد يرثه ولا صلة لك به، فلك أن تتصدق عليه. أما إذا كان يرثك وترثه فإنه الغرم بالغنم، كما أنك ترثه إن مات غنيا فتنفق عليه إن كان فقيرا. وهكذا تتعلق الصدقة على الآخرين بموضوع من تجب عليك نفقته، من وجبت عليك نفقته لا يصح أن تعطيه الصدقة، لأنك كأنك تجبر ما وجب عليك من النفقة بما تعطيه من الصدقة. وهنا لما سألت وقالت إن ابن مسعود قال لي كذا، قال لها صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، يعني يجزئك ويجوز لك. وقيل إن الصدقة على الغريب صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة، فيها صلة رحم. وهناك وابدأ بإيش؟ بمن تعول، ثم الأقرب فالأقرب أو الأولى فالأولى. وهكذا جواز تصدق المرأة على زوجها وأولادها منه.